السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن لم يتأمل النقصان كان في نقصان. مضى أكثر من خمس شهر رمضان، فإن أحسنت فزد، وإن قصرت فعد، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن معنى نحتاجه في تجويد الأعمال، وحتى تتجدد الأعمال لابد أن نجدد الأحوال. ومن الأحوال التي نريد أن نجودها في قلوبنا وعقولنا هو مدى حضور وشهود الأسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله الحسنى في قلوبنا، لأن كل عبور بدون الله شاق، كل عبور بدون الله شاق، وعلى قدر القرب منه يكون الوهب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قلنا إن الإنسان في رمضان مع القرب من الصيام والقرب من القرآن وليالي رمضان يجد المرء حضورا في قلبه ملحا لأن يعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك أتت هذه الآيات وسط آيات الصيام. فهل الآن اشتاقت قلوبنا وبدأنا بدأت تتجلى الأسماء، أسماء الله الحسنى عندنا وفي عقولنا وفي قلوبنا؟ هذه الأمور بتحرك ناس كتير، لأن كان بعض السلف يقول من الناس من يساق، في ناس كده بتيجي بالعافية، ومنهم من يهرول بالأشواق. مما سيساعد المرء على أنه يهرول بالأشواق أنه يعيش مع تجلي أسماء الله الحسنى، وأنه يتعرف عليه سبحانه وتعالى من خلال كلامه، لأن العلاقة مع القرآن هي حقيقتها ولبها هي علاقة مع الله من خلال كلامه. أصل العلاقة مع القرآن، ليه إحنا بنقبل على القرآن وبنحاول بقدر الإمكان نقضي معه الأوقات ونحاول نتفهم ونحاول نفهم كل هذه الأشياء؟ سببها نحن نريد أن نتعرف على المتكلم سبحان الله. فلذلك العلاقة مع القرآن هي حقيقتها وأصلها علاقة مع الله من خلال كلامه سبحانه وتعالى. المتأمل يجد أن هناك أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى تتجلى معنا في هذا الشهر المبارك، فمنها اسم الله الودود يتجلى لنا ويذكرنا به بعض الأشياء، منها لخلوف فم الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من الإنسان من فمه بسبب الصوم، هذه الرائحة أحب إلى الله. الله أكبر، أحب إلى الله، دي أطيب عند ربنا وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من ريح الإيه، من ريح المسك. هنا يتجلى اسم الله سبحانه وتعالى الودود، أن الله يحبك ويحب رائحتك حتى وإن يعني تألم منها البعض، ولكن لأنها كانت في ذات الله الله يحبها. فيبدأ الإنسان سبحان الله يبدأ يخب باله، إذا كان بيحب مني الرائحة التي ليس لي منها شيء، يعني أنا بالنسبة لي يعني الرائحة دي يعني أنا مش عاملها قصدا، دي هي بتخرج مني رغم عني، رغم يعني من غصب عني بدون قصد بتخرج، فما بالك بقى الله سبحانه وتعالى ماذا يحب من لسانك، ماذا يحب من هذا الصوم؟ لو لسانك رطب من ذكر الله فسبحان الله، أنت مالكش دور بإخراج هذه الرائحة. فما بالك بما لك به دور. فالله سبحانه وتعالى يتجلى لنا باسمه الودود في مثل هذه التقديرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، يعني إن الله سبحانه وتعالى، شوفوا الجمال، إن الله وملائكته يصلون على، في القرآن على النبي، تجدوها في الأحزاب. طيب وهنا يصلون عليك، فما يتم للنبي يتم عليك ولك في ليالي رمضان. الله أكبر. ويسير جدا إنك تصل لهذا الأمر. إيه هو؟ هو أمر إنك بس، إنك مجرد بس تتصحر. طب هو الطبيعي أنا هنا صوم، أنا لازم أتصحر، لكن رفعة لك في الدرجات، أنه يثني عليك في الملأ الأعلى. فواحد بيتصحر وانت قاعدة بتعملي الفول في المطبخ، وانت قاعدة بتعملي البيض، والنوم قاعد يعني سبحان الله يقولك هيتلك، وقاعدة عفري معاه، تذكري أنك تفعلي عبادة، أنت تجهز السحور ها هنا. والذين سيجتمعون ليتصحروا، هم يتصحرون على المائدة، والله يثني عليهم من فوق سبع سماوات، والملائكة في الملأ الأعلى منشغلة بك وبمن مثلك. الله أكبر. أي معنى هذا يجعل الإنسان بعد ذلك أنه يترك هذه العبادة الطيبة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يعني شفقة ومحبة، حتى تعان على هذه العبادة عبادة الصلاة. فدي من تجليات أن الله سبحانه وتعالى ودود. ولذلك إياك أنك تضيع السحور ولو على تمرة، ولو على جرعة ماء، أنك تشرب ماء بس. سبحان الله. من تجليات اسم الله الودود، من التجليات التي نستحضر معها اسم الله الودود ومن العبادات ومن التقديرات في رمضان، هو رمضان نفسه. أن الله يقدر علينا رمضان، أن الله يقدر علينا رمضان التي تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران، ويا باغي الخير أقبل، وفي كل ليلة عتقاء. كل ده ليه؟ يريدك أن تعوض ما فاتك. الله أكبر. يريدك أن تدخل الجنة في أوكازيون، في عروض، هو يريدك أن تنال منها. أبواب الجنة فتحت صيغة مبالغة، مش مجرد كده فتحت، لا. فأنت تاخد بالك أي ود هذا الذي يتودد الله سبحانه وتعالى إليه. الواحد بقى ما يحس بالمعنى ده، مش هيكون في رمضان من أهل السوق، اللي هو من الناس من يساق، مش هيكون عنده مشقة، ولكن يهرول إليه بالأسواق، يكون كده إيه سبحان الله. تقول له إيه؟ يقول لك أنت ضبط المنبه على الساعة 2 ليه كده، ولا الساعة 2:30؟ يقول لك أصلا عندي موعد مع صلاة الله وملائكته علي في هذا الموعد، كيف أنا أقوم للسحور؟ الله أكبر. فيبدأ بقى ده موعد ليه؟ موعد الصلاة علي، منه علي، منه سبحانه وتعالى ومن الملأ الأعلى علي أنا. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى يثني علي هذه الصلاة، والملائكة تدعو لي بالمغفرة والرحمة، كل ده لأن أنا تناول طعامي. أي ود هذا. من الأسماء التي المتعلقة تتجلى لنا في رمضان اسم الله القريب واسم الله المجيب. سبحان الله. ومن استحضر القرب رزق الوهب. إن الإنسان عما يستحضر هذا القرب، لا خلاص بقى، قلنا أن وسط آيات الصيام تأتي هذه الآية. الآيات اللي قبلها بتتكلم عن نهار رمضان، طب والآيات اللي بعدها بتتكلم عن ليلة رمضان. طيب الآية ديت، يقولك الآية دي بين الليل والنهار، كأنها بتقولك إيه؟ أدرك ساعة الإفطار بالدعاء. بالله عليك، إيه الدعاء اللي انت خرجت بيه لغاية دلوقتي في رمضان؟ انت لازم تسأل نفسك أسئلة. من ضمن الأسئلة اللي تخرج بيها بعد ما مضى خمس رمضان، اسأل نفسك إيه الدعاء اللي انت فعلا حاسس أنك كنت حاضر القلب، كنت مركز جدا وانت بتقوله في عند الفطر ولا في السحر، ولا في ايه هو الدعاء؟ نجيناهم بسحر. فين الدعية اللي انت فعلا تحس انك ممكن تنجو به وتنجو بها؟ المعنى ده محتاجين ان احنا، اذا كان ربنا بيقولنا قريب، قبل ما يقولنا اجيب، القريب اجيب، عشان قبل ما تنشغل بالاجابة تنشغل بالقرب. ولذلك مهم جدا ان احنا نستحضر انك تستعيذ بالله ان ينقطع سؤالك ان ينقطع سؤالك عنه بسبب ملل او انتظار امل. يعني الكلام ده اوعى في يوم من الايام انت بتدعي ربنا فمليت، او بتدعي ربنا عشان الامل انت منتظر انه يستجيب. لا، انا ادعو الله سبحانه وتعالى، واحد مقاصد الدعاء واحد مقاصد هذه المناجاة اني استمتع انني اثني عليه واناجيه. فانا مش عاوز لا الامل يعطلني انتظاره، ولا عاوز ان في ملل يبعدني. فاعوذ بك ان عبادة الدعاء تصرف عنه. مسكين اللي ربنا يقول له اذا سألك عبادي عني، يقول له فإني قريب، قبل ما يقول له مجيب وما يشتغلش. سبحان الله. فالأحاديث ديت الإنسان عما يستحضرها يبدأ يجهز الأدعية بتاعته، دعاء الدعاء لنفسه، الدعاء لوالديه، الدعاء لأمته. وسبحان الله من أيضا الأسماء التي تتجلى بقى في كل العبادات وفي كل وقت وحين، الرحمن الرحيم. طبعا لن نستطيع احنا نحصي كل الأسماء التي تتجلى. شوف من رحمته سبحانه وتعالى أن يقول ولله عتقاء، يقول النبي ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. المفترض أن ذنوبنا تدخلنا النار، ولكن بسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يقدر علينا ليلة، ليلة عادي كن أنت فيها كده تعتق. سبحان الله. يقدر عليك الصيام، ويقول النبي الصيام جنة أي وقاية من النار، وقاية من الشهوات. فيتجلى اسم الله الرحمن الرحيم الذي برحمته يرحمني من الشهوات، يرحمني من النيران. من الأسماء التي تتجلى أيضا معنا اسم الله القهار سبحانه وتعالى، لأنه يقول صفدت الشياطين، سلسلة الشياطين، من الذي قهر هذا؟ يتجلى اسم الله القهار الذي قهر الجن وقهر الشياطين سبحان الله، حتى ينطلق بغاة الخير من الإنس. ولذلك النبي يقول راغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. لا بقى أنت كده بقى قهرت خالص كده، نسأل الله العفو والعافية. من الأسماء أيضا اسم الله الشكور يتجلى في هذا. شوفوا اسم الله الشكور، ان الاثنين الاخوات اللي كانوا مع ايام النبي صلى الله عليه وسلم اسلم معا، اثنين اسلموا مع بعض. طب وايه اللي حصل؟ الاثنين اللي اسلموا مع بعض دول واحد منهم مات شهيد والتاني تاخر سنه، فلادراكه لرمضان يسبق الشهيد. الله اكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه لما عرفوا كده؟ قال لهم مما تتعجبون، الم يدرك رمضان وقد صام وقد. الله اكبر. الله يشكرك على قدره هو، لا على قدرك أنت. ولذلك لما أتت بنت يعني سائلة، أو يعني أتى سائل إلى الليث فطلب دانق، طلب حاجة بسيطة، فهو أعطاه شيئا كثيرا. فالجارية بتقول إنما طلب دانق يا سيدي، طلب دانقا يا سيدي، يعني هو طلب. فقال لها طلب على قدره ونعطيه على قدرنا. الله أكبر. هو ده اسم الله الشكور اللي بنشوفه دلوقتي في شهر رمضان، واللي احنا سبحان الله مع كل نفس قاعديني يعني سبحان الله نعيش في معيته. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة دي ليلة العمر بقى، دي ليلة العمر الحقيقية سبحان الله. ليلة يشكرك الله فيها في عبادتك، يعني ليلة تقوم تعبد ربنا فيها يشكرك فيها بأجر أكتر من 83 سنة. يا رب ليه؟ يقول لك اسمه الشكور، الشكور يفعل هذا. فالشكور خلاص المنطق يقف، المنطق يقف ويبدا بقى ايه خلاص. طالما انت يعني لو هتحسبها هتحسب غلط، لكن اما وقد علمت انه الشكور يبقى خلاص. نسال الله ان يسددنا واياكم. ولذلك عمره في هذا الشهر كحجه مع من؟ مع السراج المنير صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده عمره عادي جدا وانا بطوف زي اي حد لا، انت تتعامل معاملة مختلفة تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم ولا يحرمنا من زيارة الحرمين. من شكره سبحانه وتعالى ان للصائمين بابا يقال له الريان. شوفوا النبي، شوفوا في ادق التفاصيل، صالة كبار الزوار ما فيش حد بيبقى قدك عما بتدخل فيها وانت نازل من المطار كده، واعب بقى تصور نفسك وسيلفي وبتاع، ووالدتك بقى معاك في العمرة وتبص لك ايه ده انت بقيت حاجة كبيرة جدا. طبعا يا امي، ما انت فاكرة ايه ده انا على طول كده، بس عشان انت بس توجدت ايه ان شنطك نزلت في حتة اسمها صالة كبار الزوار، ولا قعدت في الطيارة في الدرجات اللي عالية. لا، في يوم القيامة في ناس مش زينا كده يا جماعة، بيخشوا من أبواب تانية. مين دول اللي كانوا بيركزوا في الصيام؟ إن للصائمين بابا يقال له الريان. الله أكبر، أدق التفاصيل يجعل لها الله سبحانه وتعالى، ويجعل لها النبي ويذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها ثواب ولها كذا. السحور يكلمك عليه، الإفطار، حتى تعجيل الإفطار، التعجيل نفسه يكلمنا عليه صلى الله عليه وسلم، الرائحة يكلمنا عليها، الصيام والقرآن يشفعان، الصائم ليه فرح، فيكلمك على الحاجات الظاهرة والحاجات اللي الباطنة. اسم الله الغفور، شهر المغفرة، ولله عتقاء كل ليلة. سبحان الله، من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، كيوم ولدته أمه. يعني إيه ده؟ برضو العفو الذي يمحو الأثر، يمحو أثر مشاكلك، يمحو أثر ذنوبك، يمحو أثر كل الكلام ده. والتواب الذي قد التواب يظهر جدا، الذي قد يغفر بعمل أو يغفر بعمل مهما كان قليل، أو يغفر باستغفار مهما كان يعني حضوره في القلب، يكرمك. شوفوا الذي غفر لها لأنها سقط كلبا، سبحان الله، عمل بسيط في نظرك، ولكن عند الله سبحانه وتعالى أن هذه الفتاة كانت رحيمة، فلن تكون أرحم من الرحمن الرحيم، فيرحمه الله سبحانه وتعالى، فيوفقك الله سبحانه وتعالى في التوبة، ثم يقبلها منك سبحانه وتعالى، ويقبل المعاذير. كم واحد النهاردة جاي يقول له يا رب خلاص أنا رجعت وبتاع، سبحان الله، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو الذي يقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وتأكيد هو الذي يقبل التوبة. الله أكبر، المعاني دي الإنسان يستحضرها، يستحضر أن الله يقبل عذره. كم قبل من أعذار وهي ليست بأعذار حقيقية، ولكن لمجرد بس أنك بتطلب وبتاع يظل يزرعك في يعني في صفاف المنعمين عليهم، حتى لا يغيب مطلعك عنه سبحانه وتعالى، وعن هذه الـ عن شريحة الصلاح وأهل الصلاح. الواحد عما يستحضر هذا الأمر لا يبدأ تاني يعيد حساباته مع أسماء الله الحسنى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من فضله.